السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. جماعة برغم إن أنا مرهق لكن حاول طبعا على قد ما أقدر أستحضر الموت. ليه؟ النهاردة عندي حصة مش سهلة حصة. أول علاجي كان فاكرين علاجي في الكانسر؟ لا يعني انت مش جاهز يا خوك العيش وما عدى يا مجرد قريب كان اسمه جزيرة بس مش عارف ايه والدكتور اسد فاكر اسد ده سايبوه على العيانه وسته ما نامت في الغابه صح وجيل اسد هبط صدرها هو ده علاج البريست كانسر اسد هبط ها ده في بقى كمان في بقى بص احلى من البريست طبعا بريس كانسر فيه افكار عاليه جدا ودلعناه في وقت وقلناه الكانسر كله كمان احلى من بريس كانسر 100 مره الكلام موجود في الورق زي الفل نقفل بقى الورق ونسمع النهارده هكلمكم على علاج البريس كانسر ليه بقى علاج البريس كانسر ده اللي كله كانسر مهم لان هو 100 شابتر بيزد عليه بعدين يعني ما باخد بعدين ايه علاج الكانسر ريكتر اقول لك زي ابص خدوا وقتكم بقى واللي مش فاهم حاجه يسالني ليه؟ اشتغل لك في الازمه بعد كده علاج الكانسر لا يجزاكوله في الانسان ستراكشر لك ما بنعمل بقى زي ما خدنا في الكول يعني ساعتها بقى يعني ده وقت خد راحتك لان الكلام ده جاي 70 مره بعدين فلو طلعت مش فاهمه النهارده هيبوظ منك 100 اس عشان كده انا برضه مالكنا من خلي بالك اشرحه ببطء وبره بوفر نفسي وقت لان انا لو ايه لو انا قلته بسرعه وطالب ما جابوش هيقرفني بعدين كل ما اجيب سيرة كلوس من ايه دي كنت عنها ليه؟ وما انا ضريت نفسي كل ما عاصر حتى اقول لكم اي سؤال اي دلوقتي ما عرفت عرفنا علاج عرفنا الكانسر كله النهارده بقى عايزين ناخد واحد جه عنده سرطان في القولون علاجه ايه؟ انا اي سرطان كنت اقول لكم علاج العيان ابرم او نقط يعني كانسر ايرلي ايرلي يعني ايه كلمه ابرم؟ سيبوا الورقه خليكم معايا عشان بص انا عايز اقول لكم جدعان انا مرهق وتعبان واوت اوف مود ومرات تعبانه وحالتي بلا وظروفي العقليه صعبه اه والله منه فاهمين؟ ربنا يسلمك ف لان عامل عمليه امبارح والنهارده الفيرست بوست اوبرتيف دي بيبقى صعب جدا على البيشنت فالفكره ايه؟ لو اندمجنا مع بعض واحد بينسى خلي بالك تعبه ويندمج في العياده اه ده جميله جدا يعني نفسي اشتغل معاكم ساعه ونص ولا ساعتين الا ربع انسى يا اخي الهم اللي انا فيه ده خلاص؟ بص بقى الكلام. أمين يقول علاج أي كانسر في الدنيا يقول إيه؟ أوبرابول بريست. يعني إيه كلمة أوبرابول؟ أنا بسأل لو ما حدش رد عليا. يعني إيه كلمة أوبرابول؟ أقول لك ده أوبرابول بريست كانسر، ده أوبرابول كولون كانسر، ده أوبرابول ستومك كانسر. كلمة أوبرابول في الطب لها ثلاث معاني. يعني الورم ده إيرلي لوكالي إيرلي نوت يعني نوت انفكريتك سراوندينج يمكن شيله بسهولة. وجنرالي إيرلي يعني مش عامل داسس العيان ان جود جنرال كونديشن يعني ورم لوكال ايرلي جنرال ايرلي جود جنرال كونديشن بقول لك ايرلي ستومك كانسر يعني ايه؟ يعني ايه اوبرابل ستومك كانسر؟ قول لي لو اوبرابل ما انا فهمت من كلامك ان الورم ده مش انفجريتنج فايتال ستراكشر اند كان بي ريموف اند ات ذا سيم تايم ذا ريتون تاسس اند ذا بيشن جنرال كان تولريت ا ريجو اما بقول لك ايه؟ طب يعني ايه اقول لك عندي ان اوبر؟ بعتيلي انت دكتور البطنه بعتيلي عيان في عيادتي فانا قلت لك على فكره العيال اللي بعتولي امبارح ده ان اوبرابل كولون كانسر فهمت من ايه؟ تقولي ده عنده حاجه من ثلاثه يا الورم لوكال ادفانسد يا جنرال ادفانسد يا بات جنرال كونديشن الثلاثه واحده منهم تخليه ان اوبرابل كلمه اوبرابيلتي انا انتوا واخدين ايه ريسيكتابل لا ريسيكتابل غير اوبرابل ريسيكتابل يعني ممكن تشيله يعني ورم دخلت ايه انفجريتنج الكيف والاورطه والفرتبري ده اسمه ريسيكتابل اشيله ايه؟ اشيله اموت العين وانا بشيله ده كلمة اوبرابل اوبرابيلتي يعني كيورابيلتي ماي سيرجري يعني بقول لك ايه؟ هديل لان عنده اوبرابل كانسر ستون فهمت ايه؟ يعني اي دو هيم ان اوبريشن افتر ذا اوبريشن ذا بيشنت ويل بي كانسر فري هي ويل بي كيورد ناو ناو ذا بيشنت از نورمال انت تديك الوعد ده هديل في ثلاث احوال لازم عشان اديكي هديل بعت لي عيان ريكومندد ده كانسر ستومك يا دكتور بس معرفه قديمه والنبي عايز اوصيك عليه فجيت قلت لها يا اللي عندك اوفر اجري اكسبت من كلامك ثلاث كلمات يا بقى لو دكتوره لعيبه تقول ايه كلمتك دي ادتني ثلاثه ايدياز يو مينز انك انت عملت سيت سكان على الورم نوت الورم نوت لوكال ادفانس وفليت العيال ما عندوش اي درس خالص، والعيال صحته عباد جدا والسيستم ده بيسرش. او العكس، هذه العيال بعتوا لي امبارح للاسف كده امبارح تقول لي ليه يا دكتور؟ ليه يعني؟ هي عارفه في ثلاث اسامي في الاوبرا ليه؟ قلت له ايه الاوبرا بولي؟ هل ورا بلوكال ادفانس ريسيت تاون؟ ولا عامل استاتيك؟ ولا جنرالي بات؟ واحد عنده كانسر ايرلي وعنده انتراكت والهارت فيلير وريال فيلير وسي او بي دي، امال في ايه؟ ده هو اللايف سبان بتاعه من الثلاثة فيلير دول اسرع من كانسر، دول الموضوع اسرع من كانسر. لان الانتراكت والهارت فيلير لايف اكسبكتنسي فيه اسرع من الادفانس ديليفري. فعايز اقول ادي معنى بيحدد علاج يكون كانسر يا عزيزي، مش اوبرا والقرنط زي كانسر الحاجتين بقى. بص اوبرا والقرنط، بص بص اوبستراكت القرنط، ايوه يا بص يا ايه، عشان كده علاج كانسر يكون صعب ليه؟ لانه في حاجتين من جراديس العالم بيجي له حد علاجه ازاي؟ اوبرا ولا ايه اوبرا؟ دي واحد. رقم اثنين اوبستراكت القرنط، يعني عيل جه له اوبرا غير وبرضه في نفس الوقت عادي جاي لي مسخنه يا باشا، انا اعمل حد ولا انا عندي شويه تمثال كده وانتفخان شويه نسيج بالشرب بتاع بس مش مسدود الراجل، عملت التمثيل بقى كان زي ده بيختلف عن واحد بقى قاله جايب النولي ما بيعديش براس من امبارح، ما عداش ريح من اول امبارح، بقى عمال يرجع وديستندد، بقى اوبستراكتد وابتدى ما اعرفش عنده ايه، فتحت فوجئت الانسداد ده كان زي كله، تصرفه هيختلف على لو ما كانش مسدود. يبقى اللي حدد العيال هتعمل له ايه؟ والعيال اذا جاب لي كانسر اوبرا بالقناص رقم تحت مجالي عنده سكسكشن ما عندوش. هنعمل بقى ايه بقى؟ ده عايز واحد زيك زيك، هنعمل جرادير دوبي ازاي؟ ذا بيست كومباينيشن از اوبرا اند نان اوبستراكت. ده البيست اقول لك ايه؟ ايه احسن واحد لاقي في الكانسر كله؟ تقول العيال يجي لنا بيشتكي من الكانسر اوبرا ونان اوبستراكت، يعني عنده اربع حاجات حلوه، الورم لوكال مش ادفانس ما بيزرعش. ما عندوش بوتاسيوم صحته كويسه والعيال ما عندوش انساب ستراكشر، ده موست لاكي بيرسون. عيال غير بقى لما يكون ربنا بقى مش سيد العيش، يجي العيال يبص بص بص نان اوبرابل نان اوبستراكشر. نان اوبرابل ده اوبر بس لا مش معنى ده مش مركز بس انت وهو ضايع لا وانا نايم برضه بقول الجراحه. لو العيان اوبرا نان اوبستراكت ده البس تاني قال ايه؟ نان اوبرا نان اوبستراكت. ازاي يا باشا؟ مش فاهمين قصدي. يا عم يا ريت مالك يا عم الحاج؟ قال لي مساك يا باشا كده ونزيف بالشرب وبتاع. يعني ما عندوش انسداد معاهم. انفستيجيت اوبا بالبونر ميتاس اوبا برين ميتاس. ده اسمه نان اوبرابل نان اوبستراكت، هو ما عندوش سبستراكت. ليه؟ هو ما عندوش اوبرابيت. يعني هل لو شفت له كل الخف بالظبط كده هتعظم عظيم ايه كل الشات اتشال عنده سرطان قد الليمونه كده يتشال، لكن بقول لك عنده بالونري بتاس وعنده بريك بتاس. الراجل بيقول ايه؟ شويه تمثال كده شويه مزيد بالشرط بس اخي اللي تعبني قوي بقالي شهرين كده عندي تنشن هيدك بيجي لي الصبح وشفتها الفومتي كده برجع ترجيع من غير خمامات نفس وعندي ديسني كده وتشيست بين وديموبس انهارك ازرق انفستيجيت طلع دي بالمونه متاس انفستيجيت طلع دي بريم متاس. ساعتها اعمل ايه؟ لو شلت له الورم يخف طب ده يسموه ايه؟ لو شلنا الورم ريسيبت قدام اوبر حد فيه لو في بتدي بوريكات بص اي كان زيجزاج يومر لكن البيشن ما خفش فيسموه ايه؟ ريسكتابل ان اوبرابل. يعني اللي شلت له بطل يسموه ايه يا جديد الريسكشن ده؟ فاليت بيسموه ايه؟ فاليت ريسكشن. بقول له لسه ما خدتش الكانسر جوه لسه مقدمه. يعني بقول له قال عيني بص بقول لهم كاحلى طريقه شرح اللي كان فاهم العينين. العين بيفهم بسهوله يقول له يوم يا جماعه للاسف ابوكم اتاخرتوا عليه في المجال. السرطان عنده وصل للرئه وللمخ. ما فهمش حاجه. ولا في امريكا ولا في اي دوله. لكن هنشيل القولون يجي له ايه؟ وهتشيله ليه يا باشا؟ مش راجل كده كده ميت؟ اقول له يعني هو قدامه شهرين ثلاثه بكتير وهياخد راديو هياخد كيمو لكن مش اكتر من شهرين ثلاثه والله اعلم. ده راي الطب عمار بيد الله. لكن طبيا لازم اكون صريح معاك لو قدامه شهرين ثلاثة. يقول لي طب وانت بتعمل له يقول لي اعمل له استئصال قولي. يقول لي ليه يا باشا؟ هو هيجي لك برولونج لايف؟ قال نو. لو هو راجل برولونج لايف مش برولونج يعني فاهمين قصدي طبيا يعني يعني مش قصدي بالنظره الايمانيه عشان الشيوخ ما يعترضوش على كلمه برولونج لايف يعني يعني برولونج لايف بعون الله يعني خليه يكمل عمره ده قصدنا مش قصدنا نطلع عمر حد لكن برولونج لايف ودي كانسر فيه برولونج لايف بمعنى الطب وليس بمعنى الدين. لكن انا ما يكون له بقول له بص ابوك هيموت خلال شهرين يعني شهرين شهرين ونص ثلاثه بالريديو ده مانثس فيو مانثس قالوا لي طب انت يا دكتور بتعمل لي كوليكتو اقول لهم مش هتطول عمره لحظه ويقولوا انا ما حسابات ده يا باشا اقول لهم بلي ابوك لو ما تشيلوش خلاص هيجي له سيرفر اكشن هيقعد بقى يرجع يقعد يموت قدامه. على فكره لما نموته خليه يموت من الحياه بيسموها ايبيرس باسفور لايف ايبيسفور باسفور لايف ولا ماي اوبريشن ويل ليت ذا بيشنت تو داي بيس. خلي هو ان هو يعيش لو اقول لهم لو ما عندوش عمليه ماشي بص كده كده وهيموت بعد شهرين بس ابوكوا هيموت موته تصعب على الكافر. قول لهم كده خدوا القرار براحتكم ابعرض عليكم راي طبي وانتوا اصحاب القرار مش عاملين عمليه غصب عنكم. ابوكوا هيفضل قدامكم يرجع خلي يرجع الى الممات قدام عينيكم لو كافر هيشوف ما يصعب عليك اللي هو قلبه حجر يعني وعلى فكره هديك تبوس رجلي ساعتها اعملوا عمليه لكم مش حاضر هيكون انفيت ناو وي كان ريموف ذا كول سو از نوت تو برولونج لايف بس تو ليت هيم تو داي ان بيس اند ذيس از ا جود اوبشن اف اي وونت اف اي اف اي نيد ذا بيشنت تو داي ان بيس از ا جود اوبشن فهمت قصدي ازاي؟ يبقى تاني حاجه نان اوبر ونان اوبستراكشن الكارثه بقى اللي جه لي عنده انصاب ستراكشن بس هم دول تلات احتمالات ليه بنعتبر الكانسر كله صعب؟ طبعا ده علاجه بس في تلات احتمالات دول تعال لو جه لي اوبر ونان اوبستراكتد ده له علاجات هتقول لي دلوقتي لو جه لي نان اوبر ونان اوبستراكتد له دماغ تاني اللي جه لك من انصاب ستراكشن له دماغ تاني يبقى الكانسر كله الريس ملوش وان تريتمنت او الكانسر كله عم بريزنتد بايه؟ فهمت ليه بقول لك حصه فيها دماغ اعلى من البريس البريس دول ايه؟ ال وليه؟ ال يا راديكال سيرجري يا كونزرفتيف اللي انت سيب البصين وانت راديو كيمو هرمون وعملنا فيه دماغ لا ده ما كانش فيه البريس اللعب ده اللعب ده جديد انت قصدي ازاي؟ تعال بقى نعمل اللعبه الجميله دي وانا قلت لكم هخلص وعيد والله العظيم عارفين النهارده في تاوي خدت ساعه والله العظيم في دفعه النهارده خدت ساعه العلاج في دفعه اقسم بالله خدت ساعه تلت التلت دول هي حسب ايه؟ مطلقة. تعال نشوف كده اخبار مجموعة بالليل لو خدت تلت ساعة سنة 10 و6 دقايق همشيك على 11 لان 10 ده اخش على ديفتيكولار ديزيز ديفتيكولار ديزيز شبقى بيزد على ده طب ما لو فهمت ده هو ديفتيكولار ديزيز 10 دقايق ما هو عمليته نفس العمليات فهمت قصدي على ايه؟ طب والله العظيم بحلف بالله في عيال رايقه خدنا العلاج انجوي من تلت ساعه طب طب كان كله عارف النهارده بتاعه قعدنا ساعه استمتعنا بيه برضه بس تعالى نشوف مطبوع بالليل هتاخد قد ايه يلا انا بقول بيرفكت ياخد طب ياخد نص ياخد ساعه ياخد كلام هو بيخلص بص بقى يا ريس اتكلنا على الله بص يا جميل لا عايز بس كنت تاب وتسيب لورا تبص له وعيده مرتين اتليست علاج لو العيان جالي نان اوبرابل اند نان اوبستراكتد هنا العلاج بتاعي بنعمل راديكال ريسكشن افتر جود بري اوبراتيف بريباريشن يعني ايه كلمه جود بري اوبراتيف بريباريشن بحضر العيان قبل العمليه كويس فمين بقى يعمل راديكال ريسكشن ذا بيست تريتمنت از بريباريشن زد ريسكشن هاو البريبريزيشن فور سيرجري صلح الانيميا حاجه كشيكس والحاجات ديت اهم حاجه عندي مش ده كله ده قولون عارف يعني ايه قولون؟ يعني اوسخ برجه في جسم الانسان مليان فيسز لو جيت اتعمل ريسكشن جاي موصله غرزه فكت مات العين ليه هينزل الباب فيسز في كالبروتونيتس وهي ايه يعني في كالبروتونيتس اقصر انواع البروتونيتس يعني لما مؤاخذة بدون قرف فتحنا الدم نسيت البريتون بيجيله توكسيني من الوص عليه اللي مالح كتير زي ما بتتشوف اللي ما عادش موجود هنا ايوه ايه بقى بجد بيموت موتة بتاعت زمان موتة ما عادش حد يلعب يعني موتة مش يقول لك كان زمان واحد يموت ثلاث ايام. مش دلوقتي الواحد يموت لك كده، لا يقول لك حتى زمان كان بيموت بهزار. ناس كبار يقول لك كده. فالعادة هيموت موتة موتة من بتاع زمان بقى، سيبسيميا وسيبتك شوك، ما توص عليها لبان الحفية يما. خلاص؟ تمام كده. بنعمل ايه؟ عارفه فكرة التحضير على فكرة تعجبك قوي. احنا قلتها لكم قبل كده، معرفش انتوا ولا مين، ولا بني النهارده في التقوى. لما نيجي ناكل ممبار، ممبار ده لو شفتيه بعد ما ذبح الحيوان تقرفي منه، الدستن مليانه فيه سيزلاموز، ده بيجيلك وقت تاكليها كده وتستمتعي وبتاع. اه طبعا. ليه؟ لا تنضف نظافه، تحطه تجيب الممبار ده تحطوه على اسمها بس دي فكره الكولونيك بريباريشن. بص لا لا لا يا ابن الممبار لحمه الراس. لك لحمه الراس الناس بابي بقى مسيتر. ها بص جماعه، بص بيجيب الممبار يحطوه على الحنفيه والميه تمشي جواه لغايه تبقى ترانسبيرنت، بالعكس شكله يفتح النفس، فاهمين؟ وبعدين يجيبوه يحط عليه ملح شغلانه كده، المهم ايه؟ بينضف نظافه تبقى الانتستين دي من برين يتاكل نايم، عشان بقى يبتدوا يحطوا فيه رز ويحشوه ويحمروه كلام فاضي. صدقيني نفس الفكره تقريبا هنعملها في العيال. حاجه اسمها توتال باول اريجيشن. ما هي بص بص انت عملت ايه؟ عارف يا فهد انا بجيب المنبر احطه على الحنفيه، فاهمين؟ انا شفته عندنا لما باجي اذبح الاقي يجيبوا المصارين ودي بقى الشغاله تروح حاطها على الحنفيه بتاع، اقف اتفرج عليها اقول لها انت بنت بتنفعنا الجونيور عندنا. انا اخدك انا في الكولونيك بريباريشن وتغسله ايه؟ دي يعني تيجي تاخد لك الكل فمين حكايه، فاهمين؟ طب تعالى ما اقولها لكم هتقولوا فعلا يا دكتور ياسر كلامك صح، يعني شغل زي بتاع اللي شغالين بيعملوه في المنبر بالظبط. ايه بقى؟ يجيب العيال قبلها بيومين ثلاثه، الواد ده النايم بتاعي او خليها غيس عشان نتابع شويه، الواد غيس ولا غيس نعمل يا معلم؟ اقول له انا نعمل له استئصال قولون بعد خمس ايام. عارف هتعمل ايه؟ المفروض نعمل جراحه معلم. انا ما اقولوش قول لي واجب يا باشا العيان ده ليك تخش عملت ايه فله، خلي بالك من الحاجات اللي بتخلي القدر النايم. يعني لو غيس والنايم عنده 100 قلت له انا غيس اللي عندي هنعمله بعد خمس ايام، قال لي يا باشا انسى هخليك تشتغل قانون حكايه خارج اوضه اعمال، ده القانون ده ايه؟ نظيف شفاف سيب المنبر المغسول ساعتها ايه؟ ولا بقى غيس تيست ما ده غيس ليه؟ لانه بيشتغل عمليه جميله ونظيفه وحلوه وواد عنده ضمير وسعيد مشهور. عمل ايه بقى غيس؟ قلت له تعالى يا غيس غسلت عندي ازاي؟ قلنا يا باشا بص قبلها بخمس ايام زمان في ساعات الليل رحت جاي مانع من الاكل خالص. طبعا انا بحكي لها هي غيس بس ده كلمه في ورقه يعني مش هتكون فاكر قصه بين الزميلين. ايه يقول ايه؟ يا باشا قبلها بخمس ايام ان بي او ناصي بيرقص يعني ياخد جاست فلويد دايت بس، فاهمين؟ طبعا عشان ما يكونش براز. في نفس الوقت كمان يا باشا هخليك فيما تعمل له ان ما كل 8 ساعات يعني بص قبلها بخمس ايام شوف الواد ناصح ازاي العيال ما ياكلش ولا يشرب، يعني نفسه في اللحمه ياخد شوربه، نفسك في التفاح تاخد عصير، يعني كله فلويد دايت ما يسيبش براز جوه، نفسك ياكل شوربه فراخ هتقول شوربه فراخ، عايز ياكل حته لحمه هتقول شوربه لحمه، نفسك ياكل تفاح هتقول شوربه عصير تفاح، كله فلويد دايت، ما فيش عندي اكل يسيب براز جوه خالص. في نفس الوقت انت ما بتكونش براز من فوق وانا مفضيك من ده، ليه بقى؟ ايه ما كل 8 ساعات جدع ورحت يا باشا رازعه انتي سيبتكس بقى نيومايسين على اريسوسين على فلاجيل انتستال انتي سيبتكس كده الان بينضف ما بيكونش مراد في نفس الوقت ايه بننزل من ده وادينا له ادينا له نيومايسين فلاجيل اريسوسين كانسال انتي سيبتكس كل ده تنظيف مبدئي بقى مش ده مش تنظيف كامل ليله العمليه بالليل بقى يجي الواد غيز ده يروح جايب رايل تيوب بص بقى بدكاكله ومناخيره لغايه الاستومك ويحقله فيها صلاين يديله من 4 ل 12 لتر صلاين. ليه؟ بص زي فهمه ده بس هحط انا الحنفيه. هي نفس فكره الحنفيه بس انا بعمل ايه؟ بركب له رايه فاهمين قصدي؟ وحقل له صلاين من 4 الى 12 لتر حسب كميه البراز اللي عنده. تيجي انت تدي له صلاين في الرايه مش لاقي ينزل براز هينزل ميه صفر غضبة في الاخر كان عين بتحقل له صلاين ينزل تحت صلاين. فاهمين قصدي؟ شوف انا مدخل صلاين ابيض شفاف زي الميه، ابص يا زين تحت صلاين شفاف، تيجي تفتح بقى في يوم العمليه كان ايه؟ القولون مليان صلاين، الله مش مليان فيسز، ايوه كان قولون شكله كده نظيف جميل. ساعتها كان دكتور شام الله يرحمه رحمه الله عليه ما كان له قولون مغسول حلو كان يقول مين غسل القولون ده؟ يقول ياسر يا باشا ياسر ده يعمل سبنتو بكره سبنتو يعني عمليه كبيره يعني ايه؟ يعني مكافاه يكافئني يقول ايه؟ مين غسل القولون ده؟ يا ياسر يا باشا اللي غسله الراجل ياسر ده عنده ضمير، بكره تنزل طحال فلان يعمله. طحال يعني ايه؟ يعني ايه؟ بس ابني صغير لسه نايم جونيور، يا دوب بعرف اعمل زي ده، كون اعمل طحال دي انا فرحان جدا. اعمل سبينكلون في السن ده هو بيلاقيك، يعني انت سنك تعمل زي ده، تعمل تطاهر، تفتح حراج، ما عندنا جريتس. ايوه بعدين تنتقل، ايوه تشوف مثلا المراره، بعدين الجويتر، وبعدين غضبك وانت نايم سينوس، تعمل لك واحده كوليكتومي، تشيل لك طحال، تعمل كانسر ثيرويد، دي عمليات كبيره بتعمل وانت نايم سينوس. فكره الدوش احنا عيال صغيره لسه دوب بعرف امسك المسجد واشيل زي ده، ها تشيل طحال كبير صعب عليك. فبقى الواد ياسر ده بكره تدخله الطحال يخش يشيل الطحال الكبير بتاع الليمفوما اللي فوق. ليه؟ عشان غسل قولون حلو. ساعتها بقى ايه؟ احتفل هتقول بكره كده بقى نعم. ده بيحكي يعني 12 ساعة 10 ربع بس. فا اسمه ايه بقى؟ توتال باول اريجيشن. اسمه ايه؟ توتال باول اريجيشن. طريقة جميلة وحلوة جدا وزي الفل. هو بنضرب خش بقى نجيب ونسكت ونروق والحياة وردة. في طريقة أسهل لو تحب، إنك أنت تشرب العيان سترونج برجر. يعني مثلا ايه؟ بدل ما اسهر جنبه وانا اديله صلاين وبتاع، اديله بقى بيركاتيف قوي ينضف له القولون تماما. اشهر بيركاتيف اللي بيستخدمه هو المانيتول. خلي بالك المانيتول ما بتعرفش انه بيركاتيف، عارفين المانيتول ايه؟ اوزموتيك بيوريت، مش انتوا عارفين كده؟ المانيتول بتعمل ترابين اوزموتيك بيوريت، مش كانوا عندهم؟ لا يا حبيبي، لو ما تعرفش المانيتول ده اقوى بيركاتيف عرفه التاريخ، ما بنستخدموش في الكونستيبيشن العادي. المانيتول ده بيرجاتيف مفيش اقوى من جد. لو العيان شرب روح هات، لو انت راجل، لو راجل يبقى هات الخناق، هات كوبايه مانيتول واشربها، ما يسيبكش غير لما تجيب من هنا الصلاين ده. بص هتحول لكان حمام بعد كده. شايف بقى ايه؟ هتخص مش هتخرج من الحمام، انت هتقول قاعد هتقول ايه؟ هتقول غدا هنا. ليه؟ ده خلاص بقى ده بيديوس ديرجيشن. عشان كده عمرك ما سمعت ان نوصف عيال يشرب مانيتول. مانيتول ده بريوبرتي بريبريشن. لكن واحد عنده مثلا شويه امساك اشربه مانيتول. مانيتول ده بص اهو، ده بقى اللي ممكن يعمله الشخص العادي ده. يرفع مانيتول يفضي. بص هيجيبك على الارض. جرب كده، عم جرب بجد. اشتري مانيتول ده رعب، رخيص جدا، ازاي 5 جنيه ولا بتاع. واشرب بس كوبايه ميه كده واربعه. You will not be wrong for two days. فاهمين قصدي؟ وهتبتدي بقى القانون بتاعك تبتدي من اول وجديد كانك لسه مفطور. طلع الفرس بقى ايه؟ لبن بقى وحاجات زي الاطفال لسه. ناس مانيتول جميل. بس في عيب واحد. المانيتول عيبه يا جماعه بيولد في القانون غازي الميثان. لما دي بيتولد في القانون، مين فيكم في طب ازهر؟ ها؟ ازهر بيحبوا المعلومه دي قوي. طارق كان بياخد عندي درس الواحد تاني عليه كل مره، بس قاعد يقول له قريتها فين؟ ليه بقى مش موجوده في اي كتاب؟ مش مفيش مرجع كتابي. طب انا جايبها منين انا؟ طب ورثتها، ما رضاش برضه، ما كدبتش عليك. هي اسمها تامر اسيتيك. وديني كاتبه في ورقي، بس ايه الصوت؟ ما اعرفش. فهو الراجل يقول لي شوفها في اي كتاب. المعلومه دي احنا عارفينها كده جايبها منين؟ ما تقول له طارق ده مش بس انا الحقيقه ما رضاش اي مرجع كده. المعلومه دي انا عندي في الورق سمعتها. اساتذتي علموها لي وانا بعلمها لكم وهكذا، لكن ايه الصوص؟ وسالت الاطول من حد عارف. ده تورثناها كده. ايه بقى؟ يقول لك المانيتول ده بيولد في القانون غازي الميثان. والميثان ده غاز اكسبلوسيف، بيصنعوا منه القنابل. لا مش معايا يا فندم، لا يا قصه ايه؟ لما انت بتحط العلم المانيتول بيسيب غاز الميثان جوه. اثناء العمليه بيستخدم حاجه اسمها الكوتري. الكوتري ده عباره عن سكينه كده بتقطع وتطلع شبكه كهرباء لانها تطلع وتقفل. ساعتها ممكن العيان ينفجر ويبقى ليه سوري. اه والله. عشان كده بنقول لو العيان سبس متحضر ببانيتول سلام. لو العيان متحضر ببانيتول ممنوع منعا باتا تستخدم الكوتري عشان غاز الميزان اللي موجود. يلا بقى يا جماعه، شفت ازاي كان سكون؟ حتى البريباريشن بتاعه فانتستيك وجميل. لما نحضر العيال ازاي يقول قبل العمليه؟ بنصلح له الانيميا والكاسكسيا ومشيه على كل حد يسرق، ومشيه على انتي سيبتكس، ومشيه على منطق الانما، ونعمل له ناصب بيرماوس، وليله العمليه بالليل، يا اما تعمل له توتال باول ديليجيشن يتشربه من الدور، مش كده غلطان؟ بعد كده العلم اللي بيبقى هنعمل سيكشن. يلا بقى يلا بقى عشان نشوف كده. يا سلام لو نخلص في الوقت اللي انا نفسي فيه. بص بقى تعالى بقى تقول ايه؟ يلا اول احتمال الحمد لله جبنا العيان اوبرابل نون اوبستراكتد، جبت الواد كيس الواد النايم بتاع المعلم الكبير اللي عنده الضمير ده، وانا قيس حضر العيان، العيان جاهز يا معلمي، هخش اعمل له بعد كده ايه؟ ريسكشن. الريسكشن ايه اللي بيحكمنا؟ وضع السرطان في القولون هو اللي بيحكمك، يعني هل السرطان رايت سايدد ولا ترانسفيرس ولا ليفت سايدد ولا سيجمود كولون؟ بص بقى جميل، خلي بالك دي كانسر سيرجري، يعني تعمل ايه؟ راديكال سيرجري، بتشيل ايه؟ القولون بمشتملاته، القولون بالبريتون اللي عليه، بالميزوكولو، بالمومنتم، بالبلاتفيسس، بالليمفينود، بص راديكال استئصال جذري. اهم حاجه في كلمه دي، يعني كلمه راديكال يا اخي، كلمه راديكال من راديكال مصير راديكال، يعني يو ار ريموفينج ذا تيومر والسيفتي مارجن اند اتس ليمف نود دريننج اريا. كلمه راديكاليتي يعني بتشيل وايد سيفتي مارجن بلس الليمف نود دريننج ذيس اريا. بص بقى يا رجاله، لا لا لا لا لا لا لا هزعل، اقسم بالله هعيد العلاج مرتين من غير ما تقول، لو عايزين ثالثه انا بعيد مرتين. قول لك اي سؤال؟ لا يا دكتور خلاص اخش المره اللي بعدها. دكتور عايزين واحده ثالثه نعيد ثلاث مرات، فاهمين؟ مش مهم ادي حاجه غيره، المهم نخلص. بص بقى عايزكم تعملوا اوسخ طريقه لشرح الكانسر كله الناس تعود تسمعه، احلى طريقه تشيرني. بص بقى انا بقى هخليكم تقولوا معايا العلاج، يلا بصوا بص بالورقه، بص الكلام. فجال العيان عنده اوبرابل نون اوبستراكتد كانسر، جه الواد جيس عامل لنا البريبريشن، عايزين بقى نعمل ايه؟ الريسكشن. انا هعمل ايه؟ هعمل لكم حاجه اسمها الدوائر الشرعيه، وانتوا قولوا نشيل ايه؟ بص لو السرطان في الرايت رايت هيميكوليكتومي، في الترانزفيرس ترانزفيرس كوليكتومي، في الليفت ليفت هيميكوليكتومي، في السجمود سجمود كوليكتومي. يلا كل واحده بيشيل فيها ايه؟ بص جماعه اهي يلا اهي الرايت هيموكوليكتومي بتشيل فيها دايره، يلا قولوا عايز تشير مي ها؟ انا كده راسم لكم الاكستنت اوف ريسكشن، عشان كده بقول لك شير مي بتاع الرايت هيموكوليكتومي. هنشيل ايه؟ اقول لكم كده هديكم انتوا قلتوا صح، هنشيل الزايده. بص بص انا مش بقول لك تتهد، ما بص على الدايره وقول. بص هنشيل الزايده بالسيكم بالفيو سنتيمترز اوف تيرنال ايليوم بالاسيدك بالهيماتيك فليكشن اوف ذا كولون بالبروكسيمال بط اوف ترانزفيرس، طبعا بالبريتون بالبلاد سبلاي بالليمف نود بكل ده. بارك الله فيك. يلا بعدهم عندهم كلهم. طب جاي واحد عنده سرطان في الترانزفيرس كولون ريسكشن اهو. بص على الدايره ها ايوه ده الاكستنت اوف ريسكشن. علمك لو انا بس المفروض اقول لك خلاص ماشي كده وخلاص ما انت فاهم. بص قلت له يا باشا انت هتشيل حته من الاسندنج بالهيماتيك فليكشن بالترانزفيرس بالسبلينك فليكشن بحته من الديسندنج كولون، بقى نوصل اسندنج في ديسندنج. الناس بيسالني بعد الحصه دكتور ياسر ده الاسندنج كولون ده ريترو بريتونيوم والديسندنج ريترو ده وتوصلهم مع بعض ازاي؟ ودي المهاره. ما انا باخد من عندك اشياء في البيت اعملها ليه؟ طبعا يعني انت جبت 20,000 ترانسفيرس كوليك، لما تكون عيان يعني متوسط عليه ومعرفه تاخد منه 10,000 يبقى انت عاملها ببلاش. طب تاخد 10,000 يعني 10,000 يبقى عندك مهاره هتشتغل موبيلايزيشن للكولون. ما دي السيرجيكال بقى اللي خدنا دكتوراه فيها، ازاي انت موبيلايز الرايت كولون والليفت والجيبهم توصلهم في بعض. ما انت هتاخد بتقول انا عايز 20,000 جنيه ليه؟ عشان تخش حاجه تعمل مزاج؟ لا عشان خاطر هتعمل شغل وهيطلع هنا ثلاث اربع ساعات شغل عشان تشيل الترانزفيرس كولون ده. ده انت بتشيليه بص بتشيل من اول ايه؟ اخر حته في الاسندنج بالترانزفيرس بالسبلينك فليكشن بحته من الديسندنج بالميزوكولوم بالجريتال مومنتم بالبلاد فيسلز بالليمف نود بتشيل كل ده. بعد انت ما شلت ده نص اول من العمليه، بعد كده بتموبيلايز الاسندنج والديسندنج وتجيبهم تقربهم وتوصلهم في بعض. شغل مهاره مهاره عالية عالية لأقصى درجة. فمين قصدي أعمال كوليكت وأعمال مين؟ طب يلا سرطان في الليفت سايد أعمل إيه؟ يلا الرسمة إيه؟ ها أعمل ليفت هيمو كوليكت مع شيف إيه؟ الديستنس بارتنج بالترانسفيرسي بالسبرينج فليكشر بتدسرلك بالبروكسي بالبطي في السجون بالبريتون بالبلاتسابلاي بالليمفنون شايفين ازاي؟ وبعدين اجيب بقى الترانسفيرس اوصله في السجمون شفت ازاي؟ اقعد اسمي يا جماعه حسن تلاقي حد احسن مني يقول لك كوليكتومي وحاجات يعني ها مش خالص ها تمام يا رجاله تيجي بعد كده لو السرطان في السجمون كله الدايره بتاعته اهي فاهمين ازاي؟ هنشيل ايه في السجمون؟ هنشيل الديستال بارت من الديسندنج بالسيجمون لغايه الابر ريكتر بالميزوكولوم بالبلاد سبلاي بالليمف نود وبعدين أمومة. انت عارف انت يا نهار اسود انت عارف انت عشان تجيب الديسندنج توصله في الريكتر دي بتاخد ساعه موبلايزيشن انت فاهم الديسندنج ده هنا اخره انتقاطع هنا والريكتر ده هنا وصل لتين ها؟ عارف انت بتقتنع ايه؟ بتموبلايز بس مش عايز اضيع وقت معاكم لان الكلام ده كلام كبير ها؟ ده انت بتموبلايز كله من السيكا بصر عشان تجيب دي توصل البيرنس ده اهو بتموبلايز كل ده عشان تلفه كده تمام يعني بغير وقته خالص فاهمين قصدي ازاي؟ شوف بديسكتو كله بعمل له موبلايزيشن في الفريم بتاع الابدومين داير مجنون عشان الفه وانزله تحت فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده انا في البرايفت عمري ما في كليه ساعات يجي لي عيال قلبان يقول لهم هاخد مين انا فيزي في البرايفت ما بعلمهمش لان الحمد عندي كبير زي الدروس يعني خلاك في بعض زمايلنا واكل عيشه من البرايفت بس مش كده ما نزلتش على الفيزي بتاعه انا على كده لسه بتسهل يعني الحمد لله انا عندي الدروس جبالي قرشين فبرايفت معاهم مفيش مشكله لكن ما نزلتش عن 10 ساعات يعمل ايه؟ يا باشا ده 10 كتير عليا، ساعتها بعمل ايه؟ لان حرام ارخص اوعى ترخص نفسك، عارف بقول له ايه؟ حاج طب اعمل لك بقى حاجه بعد كده ما بلاش بلاش خالص وانا بعمل لك بقى انا بعمل اعمال بلاش كلهم خمس مفيش مشكله خالص وفر يقول يا باشا ومعي حرام اعمل كليته ب 5000 جنيه يقول لي ب 5000 ساعتها لانك بالعكس انا بعملها نزلت بمستواي ايه كليته ب 5000 لو في نفس الوقت جالس راجل هنا مرهق ماديا ب 5000 جنيه اللي معايا من حيطان الدنيا كلها طب خلاص ما نزلتش برستيج وارحمه بالعكس قلت له حد انا عندي اختيار بطيء جدا اه والله قول له كنت ليه طب ادفع لي 5000 ها قول والله معايا غير قول له انا مش عايزه خليهم معاك بقى العمليه بقى ناقش نفسك وقت نفسك اكل وبتاع انا هديك جواز كام وساعتها ليس كده برد له كشف انه واحد خلبان ارجع له كشف ده اقول له هديك كام تقول لي قد ما بلاش هدخل وعملت انا الخميس انا مش كنت عايز انا عايز منك 20000 انا ببلاش اكتر من كده حاجه بقيت فري خالص مش هتدفع ولا شيلنا وخد ال 5000 ساعتها يبقى انا خلي بالك حفظت كرامتي برضه يعني ما اشتغلتش باللي انا بلس وعلى الاقل ايه سواد كانت سواد في نفس الوقت ايه ما ينفعش في السوق ده غير يا سامحين بيعمل كوليكت ب 5000 ايه ده شحات ده ولا ايه ايوه كده بنتكلم على بعض يقول لك ايه؟ ده لسه بيعمل كوليكتو ب 5000 يقول لك ده بيشحت ايه كوليكتو ب 5000 ليه؟ لكن لما بعته ادي برداش عيان غلبان وجاي خلاص يعملوا ببلاش مش مشكله خالص ماشي يا رجاله؟ فيري طب ليه بقى بنطلب الارقام العاليه دي؟ ها؟ عشان احنا مفترين وماديين؟ لا طبعا لانك هيطلع عين امك في العمليه ده انت عشان تعمل اف كيو كوليكتو دي وتفضل تمتع ثلاث ساعات لما بتروح اكزوستد من الموبلايزيشن والديسكشن وجنبين كيفا وابورتا وبورتالفين والليفر وسبلين وشغاله على اعصابك بتتعصب مش فاهمين قصدك؟ جميل خلص العلاج ادي اول تلت درايس خلصناه تعالى نقول تاني كده بسرعه في الدقيقتين بص يلا علاج العيان لو كان اوفر اوفر اوستراكتد ها رد عليا ها بريفريشن ريسكشن ريسكشن بنعمل فيه ايه؟ بنعمل رايت ديموكوليكتومي او ترانسفيرس كوليكتومي او ليفت ديموكوليكتومي او سيكوت كوليكتومي حسب وضع السرطان. اي سؤال؟ طب يلا الاخ اللي قاعد ورا بيتداوم ها؟ فيري فيري انترستنج جروب الحقيقه. لسه كنت عايز اسال سؤال مستمتعين بالعلاج كله اللي بعد مستمتع بيه ده مستمتع حد في الصومال. قصدي ازاي؟ بص بقى يا جميل انا ثواني لسه ما قلتش اسئله هقول اي سؤال دلوقتي وهنهبت الوعيد فاهمين قصدك؟ دايركت ايه مع العيال اللي بعده؟ كان العيال اللي بعده ايه؟ نون اوبرابل نون اوبستراكتد بص جماعه لو كان عيال نون اوبرابل نون اوبستراكتد نعمل ايه؟ خلي بالك نون اوبرابل نون اوبستراكتد يعني العيال جاي لي مثلا من الاستاتيك تمام؟ لسه ما عندوش استعداد بعمل اقول لك بقى معلومه غريبه جدا نفس العلاج اللي قبل بص ذا اكسبلانيشن از ريسكشن بس هنا بقى ايه؟ هنا كان بيوراتيف ريسكشن هنا بالياتيف ريسكشن برضه نفس الكلام يا غيث ولا غيث لا نعم يا شيخ، اقول العيان ده عنده بلمونه متاسس وعنده بري متاسس، حضر لنا الاسم نغسله ونعمله ريسكشن. نفس الكلام انا قاعد بيسالوني نفس الكلام انا بيسالوني نعمله ريسكشن. يجي عنده غسل يغسله او يديله مانيتول او وات ايفر ونفهم نعمله ريسكشن. نفس الكلام بعيده ده انا ريس. تيجي اهل بيسالوني يا دكتور ياسر ابونا قال لهم ابوك هيموت بعد شهرين ثلاثه لانه عنده بالمونري وعنده برين متاسس. طب يا باشا انت بتعمل ريسكشن ليه؟ اقول لهم عشان ما يجيلوش الابستراكشن. ده بيسموه بالياتيف ريسكشن. تمام. في مثل يقول لك ردينا بالهم والهم مرضي. يعني داخل اعمل له انا ايه؟ بالياتيف ريسكشن. لقيت الورم ايه اللي سكتم؟ دي الحته الجديده. بص لقيت الورم ايه اللي سكتم؟ يعني جم اهله اتفقوا معايا قالوا خلاص دكتور ياسر اتكلم مع الله ده ابونا برضه وحتى لو كان هيموت بعد شهرين ثلاثه واجبنا ان احنا نقف جنبه لان احنا يا باشا ما بنصرفش عليه اللي هتصرف عليه فلوسه هو اللي بيصرف علينا يا باشا فليه؟ فاحنا نعمل له اللي ربنا يقدرك عليه لغايه ما يموت. اقول لهم خلاص انا هفتح اعمل له ريسكشن. بص بقى ساعات بدا المرض الريسكتبل. اوه دخلت واحد عنده سرطان في الرايت سايد فانا اتفقت بقى اعمل ايه؟ ريسكشن. فاهم قصدي ازاي؟ ودخلت بس انا قايل لهم بالياتيف ريسكشن ده انا هشيل له الرايت كولون عشان الراجل ما يتسندش. قالوا شيل يا باشا. دخلت يا ست هدي لقيت لك الورم ماسك في الكيفه والفيرتبري. لو انا عملت ريسكشن اي ويل كيل يو يو ار هافينج ا كيلينج ديفايسز نايف اند سيزر. مش كده؟ انا غلطان. المقصي بتاعي والمشرط كان كيل اني بيشنت. فايه؟ في مثل الكلمه بموت فيه ولو كنت سيرجر نوز وانت ستوب كنت سيرجر نوز وانت ستوب ورم ماسك في الكيل ماسك في الزردبل تشيل مين يابا؟ فاهمين قصدك؟ وعايز تفيد ايه لما تشيل؟ وخلاص. بص بقى بعمل بقى اعمل ايه؟ بروح بص هتعجبكم الحته دي قوي يا عم الشيخ اللي عمال تقرا هنا يا اخي مزيد الشيوخ اللي هم مطيعين ها؟ خليك مطيع اوبيديانت ها؟ سامح عشان ربنا يرحمك. اه والله ده عليه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لك رحم الله امرئا سمحا اذا باع اذا ابتاع اذا قضى اذا اضطر. سمحا يعني ما تقول حد نفسه يقول له كذا ماشي بص يروح باص غير البص مش باص اه والله سيدنا الرسول على 50 ساعات تقول ايه؟ اللي انتم بتسموها في المعامله ايه؟ جنتلمان. يقول ده جنتل يعني يعني ايزو بيرسو. تتخيل ده نفس الوقت ده ده له حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك ايه؟ فلان لذيذ كده شخص بسيط تعامل معاه بسهوله. تخيل تعامل بسهوله ده مدحه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. سماه ايه؟ سمح. يلا بقى كده يا باشا عشان ربنا يرحمنا. بص بقى بص فجيت انا ايه؟ دخلت اشيل الورم ما عرفتش. رحت جاي عامل هتعجبكم الافكار دي قوي. كنت عامل الحركه دي ايه ترانسفيرس انستوموزس. الله على الشغل يسلم. حد فاهم حاجه؟ عملت انا ايه؟ توصيله بين الاليوم والترانسفيرس وحتى ده لو ده قفل ما يقتل البراز هيمشي كده. فبص بقى هو ده كان راح يتعلم اخد اطرق كلها العينين. يا جماعه بص بقى الكلام هيجيبكم للاسف انا وعدتكم نشيل الجيل الايه من القولون لابوك عشان ما يتزدش. ما عرفتش. ايه يا باشا؟ قال لهم لقيته ماسك في الوريد الايوه السفلي او ماسك في العمود الفقري فانا لو كنت شلته كنت هطلع لكم كويس. تقول في نوم. طب يا باشا طب ما كده في مصيبه يا باشا. قال لهم ايه؟ مش انت قلت هيجي له انسداد؟ ولا هيجي له انسداد. انا عملت توصيله لابوكم ما بين الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه بحيث حتى لو الورم سد الراجل مش هيجي له اي مشكله. يعني يا باشا دلوقتي الراجل تمام قال لهم تمام في الشهرين ده اللي هم عايشوا. يبقى العلماء قال لك ايه؟ قال لك اذا عرفت تشيل ذا بيسباليشن از ايه؟ ريسكشن. ما عرفتش مش تقفل زي خيبتها. لا تعمل له اي حاجه ما يجيلوش انسداد. مش الهدف ما جاش فيه نفذ الهدف. يعني اعمله كده تقفل على الصبر بقى الجراح الراجل اللي هتشيل ايه؟ انا دخل بطنه عشان اعمل له حاجه ما يجيلوش انسداد. ما عرفتش اشيل اعمل حاجه جاد. المهم الراجل ده ما يستنش لو انت راجل. فاهمين قصدك؟ طب تعمل ايه ترانزفيرس؟ عاجباك ولا عارف الشغل؟ عشان كده هو في تفكير. عشان كده الاسكي يقول لك العلاج كان كله زي طبعا زي الخط الاحمر. لو انا بفهم في ده العلاج الواحد يالف جدع. اي ريسبكت يور مايند لو انت قلت لي. طب لو السرطان بقى في الترانزفيرس او في الليفت. برضو البيست بليشن اسم سكشن. بص بص دخلت لقيت الورم الريسكتبل، انا هقول طريقه البليشن وانت تقول واحده مش هقول الورم. هذا استوى انتم اخترتوا انا اقول واحده، في واحده مش كاتبها انا ما بتعملش في مصر بس جميله جدا. بس خلص بتاعتنا الاول، لو الورم لقيته في الترانزفيرس او في الليفت بروح اعمل له بالياتيف كولوستومي. باجي بقى بص تحت الليفر كده صافي باتيك او قاطع الليفاتيك كوليكشن، قافل الديست الاند وطلع مروكس الاند كولوستومي من بره زينا فور لايف في الكياس. كولوستومي هناخدها في اخر شابتر الحصه الجايه، يعني ارتفيشال اوبننج اوف ذا كولو تاوسنت. بعد ما اقطع الليفاتيك كوليكشن واروح اطلعها على الجلد بره زي ارتفيشال اند. برضه بقول لك نفس الكلام يا جماعه، للاسف انا كنت وعدتكم تشيل ورم ده ما قدرتش. الورم كان ماسك في الجسم ماسكه صعبه جدا. انا قلت لكم ابوكم عيش كام شهر، لو انا كنت عثرت فيه كنت هموت النهارده، لكن ما قدرتش اشيل سامحوني. عشان كده انا عملت لكم فتحه تدخل على بره، فتحه جسمها كلها هي هتطلع البراز على بره. كان شويه داتا جيم، وفي باع في الاجزخانه اكياس كده اسمها ابلاينس كلوستومي ابلاينس تيكر كيف بيلزع على الانتير ابدومنال. هو الراجل يعني شغال نفسه براز ولا بتاع، في كيس تتباع على الساخن اخي بيتغير بيترمى فاهمين قصدي؟ بيجيب ورده كده ب 100 جنيه مثلا كيس تكفيه 100 عمر. بتيجي الكيس ده بيلزع هنا كده ربنا يعافينا جميعا، وبيفضل يبلى براز يبلى لغايه ما يروح شايل رميه بالزواج وقعد بس وجميله جدا وبيتبرز في كيس. يعني حد ما بقاش ريحته براز بقى ولا بتاع زي زمان، كان زمان مشكله دي. دلوقتي عندنا ابلاينسز جميله قوي، كيس بتلزق على الفتحه بتاع الكولوستوم والعيان بتتملي بيروح شايل الكيس رميه في الزباله ويجيبوا على الهضم. ايه ده يشيل على الهضم؟ لا هو الكيس معصب بتاع كيس دايم كده فاهمين قصدي؟ وخلص الكلام عندنا بس كده. يبقى بص بقى جماعه تاني بقى بس ما يتفتح خلاص ادي علاج كانسر كله خلص. لو نان اوبرا من نان اوستراكت الخصها في دقيقتين يا صباح تقول ايه؟ ذا بيس فاليشن از ريسكشن يعني بريبير زين ريسك ذا بيشن انا تمام. طب اف ذا بيشنت از ريسكتبل وي بليت ذا رايت سايد باي ايلو ترانسفيرس انستوموديز او وي بليت ذا ليفت سايد باي بروكسيمال سب هيباتيك كولوستومي. بنعمل الكولوستومي في الحته اللي تحت اللي بره وبتبقى بيرمننت بالياتيف كولوستومي. كولوستومي يعني تفتح الكولون على بره فاهمين ازاي؟ كان حد عنده طريقه ثانيه؟ اه بالظبط هذه الطريقه الرسميه في انجلترا. في مصر انا مش كاتبها لي حاجه عندي خالص. الراجل قال لو حد عارف طريقه ثانيه يعني فكر في حاجه ثانيه. واحد دلوقتي عنده انا بديكوا بروبلم ونبص ورقه مش كاتبها بس بوريك اصل انا ما اقدرش كل حاجه ويقول لي هيلث ها؟ خدني خدني يعني ان شاء الله. ايه رايك؟ انا دخلت اشيل ورم في الترانسفيرس او في الليف ما عرفتش. عايزين نعمله بليشن. تقول لي نعمل كروست؟ زي ما لا في حاجه غير الكروست ها؟ لسه واحد قال نعمل ايه؟ ايه في المود اجيب الهيليوم واوصله في السيمون حتى لو ده قفل براس زي الاليو ترانسفيرس فاهمين؟ عملت باي باس للورا اليو سيمون او مثلا في انجلترا فاهمين؟ فاهمين قصدي ازاي؟ بيعملوها هي مفيش غير في انجلترا هي البالك بتاع ترانسفيرس والليف اليو سيمون. طب هتقول لي في مصر ما بنعملش غير الكروس. قلت له طب انت دكتور ياسر ما بتعملش دي ليه؟ ليه بقى انا كياسر مثلا انا بحبها جدا ما بعملهاش ليه؟ دايما يا جماعه كل ده المصريين ما عندناش قدره انك تعمل حاجه غير اللي عملها اساتذتك، يعني اساتذتك على مول كروز. وايوه ما اعرفش ايه كده عارف ايه؟ وجدنا ابانا هكذا يفعلون. فاكرين الكلمات بتاعت زمان الكفار اللي خلوا ما عندوش بالدين بتاع سيدنا محمد ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ وجدنا ابانا هكذا يفعلون. لا يدعو لدين جديد. زمن افلام لما يجيبوا ابو لهب وبتاع او ابو جهل وبتاع احنا برضه فاكرينها ايه؟ انهم يدعون دي كتير كتير شديد. وبعدين نعمل ايه؟ كولوستومي. طب ليه؟ ليه ما نهتم عليهم؟ وجدنا ابانا كذا يفعلون. والله هي ما لهاش تبريد تاني. يعني انت كده بتعمل ايه؟ كولوستومي. طب ليه ما تعملش ليه؟ مع اني مقتنع بيها جدا. ما اعرفش. انا من وانا نايم عادي اقول اعمل كولوستومي. خلاص. مش عارف بقى العمر ده غيره. والله ما عندناش قدره على اخذ القرار كمصريين، حتى انا. انا اتعلمت تكنيكس بأزيدي وعلمها لتلامذتي وهي هي وسيف وحلو والدنيا ماشيه. انتوا بقى كدفعه ديفرنت طبعا اعملوا بقى الحاجات دي. ايوه ايه اللي سيرود انت توصل من بريز وينزل براس بالنبل انتوا بقى تقولوا افاقه دي بس انا مش كاتبها في الورق لان ايه مش عايز ادخل دماغك في حاجه ما خدتش بالك في مصر. لكن لو انتوا قلتيها بيرفكت فاهمين قصدك؟ ما هي مش على الاكل بتاع الهيلو ترانزفيرس؟ ما هي طب ومصر تعمل الهيلو ترانزفيرس بس ما تعملش ايه؟ نعم؟ افضل البيشنت طبعا والله العظيم ثلاثة ما فيها عيب غير ان احنا ايه؟ وجدابنا كذا والله بتكلمك جد واحسن البيشن والبراد بينزل من القنص عادي ويتبرز فيه ما تبقى لا عمر من على الحمام بدل ما الراجل برز في الجهاز. ما انتوا بتعملوا الكولوستوم ليه؟ ها؟ وجدابنا هكذا يفعلون. بس والله ما جاش مبرر تاني بكلمك بصراحه. فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه بصوا لي ال ال ال ال اللهم صل على سيدنا محمد. اخر حته بقى ها وبعدين عيد ياكل يلا بس قبل ما اخش اخر حته اللي هي اوبستراكتد يلا قولوا لي انتوا بقى ها يلا عايز اراجع الحته اللي فاتت لو العيال بس في دقيقه كده ها اوبرا بالنار اوبستراكتد بنعمل ريبريشن زي ريسكشن ريسكشن رايت ديموكليبتو ترانزفيرس ليست زي موركليب. طب لو العيال كانت نام اوبرا بالنار اوبستراكتد نفس الكلام بس بيعملوا ايه؟ ريبريشن وبعدين بدل ريسكشن. طب العيال طلع ايه ريسكت تاول هنعمل ايه ترانزفيرس في الرايت او كولوستومي في الناحيه الترانزفيرس والليف. عايز تزود على الورق اليو سيجمون استموس كان بيضر مفيش مشكله مفيش مشكله برضه كان بيضر محدش تقريبا موجوده في المراكز خلاص جميل. نيجي بقى على اخر حته بعدين اسمع اسئلتكم بقى جيت حوز بقى اسئله جيت بقى ها ها اللي هي بقى لا دي بقى الغرام بقى الحته الثانيه والاخير غير اسالك كذا لان العيال جاي عنده انسان تراكشن ده موضوع تاني بقى العين جاي بقى لا انا عارف اوبرا ولا زي العين جاي بالاستقبال بطنه من امبارح لعدى ريح ولا عدى براس وعمل ريح. قال واحد جايب لي يا باشا راجل ده كان عنده بقى شديد امساك واحنا بصراحه قلنا ده امساك عالي يعني فاهمين بيقولوا كده قلت جايب لك من سديد التسكيل عامل امساك ونزيف الشرج انا قلنا امساك عالي بيقول لهم في امساك عالي امساك مش عالي ولا بتكلم قلنا امساك عالي بتاعنا اقول لهم ايه ايوه يقول له طيب هو جه بقى من اول امبارح يا باشا كان برضه جايبين من اول امبارح بيرجع وجايبين النهارده المغسلين دول لهم دماغ بيقول لك من اول امبارح بقى يا باشا الراجل قفل لو حد يقول لك قفل هو بيقول ايه؟ هو عارف ان ابوه عنده سيرفس راكش يقول من اول امبارح بقى قفل يا باشا لا بيعد ريح ولا بيعد براس وبطنه زي ما انت شايف وعنده مغص رهيب وبيرجع. لعب دوم كده بطن كيس سريع كيس نعم قلنا انا عايز افتح لحد بعد ساعتين الكيس هنا بقى الليبريشن يبقى جاست ري هيدريشن اند ديزرت امبالانس يعني بيركب له كايونا ويديله فلويد ويديله يليس السديت العيام العيام جاله هيبو غالبا شوك المونترين هيبو كلمك بالتربيع قول له غيز ساعه كام ده غيز من الساعه 11 الى 3 قول له عاد اكس واحده بالثانيه في العيام رد اوردر والساعه ده بالثانيه انا دلوقتي هروح البيت اكلهم ارجع لك واحده بالظبط واحده بالظبط نايت فول سكين نايت فول سكين اكون عن نايم اقول له اوكي ده عندنا حتى مثلا مع الجراحين ده نايت فول سكين يعني بدايه يقول لك ايه قابلك بكره الساعه 7 الصبح اقول لك 7 الصبح نايت فول سكين ده مثلا الجراحين نايت فول سكين يعني شهر ما اكون متقابلين نايت فول سكين يعني بدايه العمليه فاقول له ايه غيث الساعه 11 لتلت هروح اكل لهم واحده بالليل نايت فول سكين واجب يا باشا. امين قصدك؟ جيت ساعه واحده بالليل لقيت الواد غيس عامل غيس سيتد السيروم صوت يبقى نورمال بس يبقى نورمال تسلم غيس نايم يا جدع افتح يا جدع ده انا كان ماذا نحن فاعلون؟ لك يا خو ايوه نفوز من كل رجل قبيله محمد سعد لن ناخذ من كل رجل قبيله. احنا بقى فتحنا العيان لقيناه عنده سبستراكشن، ماذا نحن فاعلون يا قوم؟ بص بقى تعالوا بقى بقول لكم هنعمل ايه؟ فين ال بص لا لا عايز تكون تاني اسمعني بتتكلموا اول ما اخلص الحته دي. جماعه بص حسب السرطان في انهي داهيه؟ يعني لو السرطان رايت بص غير ترانزفيرس غير ليفت. بص بقى جميل، بص بص احنا طبعا هنا مشكلتنا هي معلم. بص تعالى نعمل سبستراكشر تعمل رايس. بص خلي بالك مشكلتك ده يا ريس النهارده مش عاجبك. يعني هيبقى كانت شويه. بص العيال مشكلتك دي يا ريس بقى العيال ده اندر ليفت. انت داخل عيال مسدود خلوه مليان براز. طب هنعمل ايه؟ قالك السرطان اللي عنده بص عنده ستراكشر قبل اهو رايت ولا ترانزفيرس ولا ايه؟ تعال نقول التلاته. بص لو في الرايت سايد عندك حل من الكل اسمع ابو سلام دقيقتين بالظبط وبعدين الكلام ده كله. لو اتعينت فيت فور سيرجري ولا اب فيت لو العين فيت وصحته كويسه اعمل رايت ديمو كولكتوم. يعني ايه؟ اروح داخل يا نهار اسود شايل على طول رايت ديمو كولكتوم فاهمين؟ واوصل ايليا في الترانزفيرس مش كده كله كده؟ بعد كده راح جايب الهيليوم واوصله في الترانسفيرس. فاهمين قصدي؟ هتقول دكتور ياسر ده انت عملت جريمه يا باشا. اقول لك ليه؟ تقول لي انت لسه معلمنا اي عيان مصر فيه بريبير حضرتك دخلت في بطن العيان من غير بريبريشن والعيان مليان براس ورحت جاي عامل ايه؟ برايمري رايت ديمو كولكتوم على طول رحت عاملها فاهمين؟ اقول لك العلماء هم اللي قالوا ايه؟ قال لك ما تخافش من الرايت كولوم. جماعه بص بص قال لك الرايت كولوم بص علمت فعلا دكتور ياسر البلاد سبلاي بتاع الجي اي دي وبيبوظ كلما اتجهنا للاسفل يعني ريتش البلاد سبلاي ستومك دي ملكه دي ستومك مصيبتها في الجسم بتصير تنزف بتقول سكيمك ستومك بليدنج بقى البلاد سبلاي بتاع الجيوتا ما قل الجيوتا ما قل الايليا ما قل الريد كون قل الترانزفيرس قل الليفت قل يقول لك ايه البلاد سبلاي بتاع الجي اي دي بيقل كلما اتجهنا لاسفل يعني الاستومك از ريتش بلاد سبلاي كل ما تنزل تلاقي البلاد سبلاي يقل يقل يقل وانت نازل فاهمين لكن السمك دي مضرب المثل مضرب المثل اقول لك اكتر حاجتين بياخدوا البلاد سبلاي في جسم الانسان اللي هي النيكول استومك في جسم الانسان فاهمين قصدي هي النيكول استومك في جسم الانسان كله فاهمين قصدي فالاستومك دي البيك الكولون اقل منها طبعا بص بقى بص بص بص بص فاكر كده الرايت سايد احسن من الترانزفيرس احسن من الليفت فالعلماء علموك قالوا ايه؟ قال لك الرايت سايد ما تخليش منه خالص ليه يا باشا؟ قال لك عندك ثلاث مميزات في الرايت سايد تخلي ما يحصلش منه ليكج وتعمل برايمري ريسكشن واناستوموزز ليه؟ قال لك اولا البلاد سبلاي جود رقم اثنين الستولز بتبقى فلويد رقم ثلاثه البكتيريا اللود واطي فاهمين قصدي يقول لك عكس بقى ايه؟ بص كل ركز معايا الليفت سايد الليفت سايد ايه؟ ما اقدرش اعمل برايمري سكشن ريسموز ليه؟ البلاد سبلاي وحش البكتيريا اللود عالي البراز ويل فورمل يعني البراز نفسه عملت ريسموز يقطعه لك البراز ويل فورمل ينزع الريسموز لكن في الرايت سايد قال لك عشان ثلاث صفات حلوه بصوا هدوك واحده كمان رابعه اللي بتفهم قاعده مستمتعه العيال اللي قاعده روتين قاعده عاملين بديجي كده بص انا كده شايف مين الانتليجنت قدامي بتكلم كده العيال اللي بتفهم بيقول لك ايه الرايت كلنا ماشي قولوا تاني كده في ثلاث صفات ها بلاد سبلاي جود براز فلويد بكتيريا نود واطي تمام فانت ممكن تشيل رايت هيموكوليكتومي وتوصل ايليوم في الايه؟ في الترانزفيرس وكمان السمول انتستين فيري جود بلاد سبلاي لما توصل انستموزيس ده نص سمول انتستين نص بار فبيدخل كويس او ما تخافش يبقى اذا نعمل ايه؟ رايت هيموكوليكتومي وزود بريباريشن طب يا جماعه ساعات بقى المصيبه اسمح لي بس عشان خاطري يبقى العيان ان فيت فور سيرجن خلاص بعيد ده بالظبط وخلصوا العلاج بص العيان ان فيت يعني ايه؟ جه تحت الدير يقول لها يا ابو ياسر ايه ده؟ اقول لها مستركت الكانسر كولون في راجل عنده 90 سنه يقول الراجل ده كارديك وهيباتيك ورينا وسي او بي دي وحد بلا اقول له طب هنعمل ايه؟ يقول لي الساعه كام دلوقتي؟ اقول له 11 الا ربع يقول لي اقسم بالله العظيم ده قفل لك البنج 11 ربع ساعه الراجل ممكن تاخد 3 ساعات على الاقل اقول له ايه؟ يقول لي حضرتك العند لو بنك نازل على ربع ساعه هيموت انا المواد دي انا مختلت كونسنت المواد دي ساعتها مش على اي ريسك كونسنت واقر انا اني موافق ان هو يموت حاجه اسمها ايه؟ في حاجه بيبقى ريسكي عشان مش رافع عنه قضيه ودونا في داهيه هاي ريسك كونسنت يا خطوره على الحياه ساعات عيان لازم يموت على الترابيزه عاليه جدا بيمضيهم على مورتاليتي كونسنت اقول لهم احنا مش هنموته احنا وياه نوت كيلرز بات يور فازر بي دايم تيم تبقوا عارفين مش عايزين تعملوا عمليه بالسلامه عايزين تعملوا يا باشا نعملها وعشان على الله قال لهم جميل تمضوا انتوا عرفتوا عشان ما تضمنوش بعد العمليه انا قايل لهم وعارفين موتوا يا اولاد الكعبه مات من على الترابيزه وقطب وجهاد الدكتور بيكاش ده مطلع عين اهو مجرد ما اديهم باب يلا يا كلب عاملين الورقه يا كلب طماد النموك يموت يا خروف ابو ياسر اقول له نعم يقول لي ابوس رجلك قدامنا ربع ساعه وحافل البنك انا مضي على الموتيل تكون سنت انت بنعمل ايه بس بس بص بص بص بص اقول له طب لو طولت على ربع ساعه بتاعت الدنيا يوم الفاتحه اقول له هصحي لك العيال واروح يقول له هصحي لك العيال واروح يا عم صحي لك العيال صحي عادي يسعى فيه ايه؟ مره بتاعت الدنيا قال لي بص ابو ياسر انا عارفك نادل قلت له ربع ساعة ماشي وعارف ان انا ربع ساعة واطول قال لي وحياة امي لو طولت على ربع ساعة هفوق لك العيال وانت فاتح بطنه واسيبكم مع بعض وهم بقى دفعية قصده باللاسع ويعملها والله والله وحرام على سعيد والعيال هم بيتكلم معاك تعمل ايه يا ابو ياسر؟ نتناقش مع بعض مع نفسين فبين فدي بقى بتاعت التدريب قال لي الحته دي قال لي بص قدامك ربع ساعة من الوقت وانسى فمين أعمل أنا بقى؟ بص أسألك سؤال بقى جميل هتعجبكم الحل ده أنا نفسي أعمل رد دي بكرة لكن بتاع التقدير أمرني لا يو ويل نوت دو إت أسألك يا ريس هو الراجل عنده يا معلم عنده كانسر كل عمل سبستراكشن مين اللي جاي جايب ده؟ كانسر سبستراكشن يعني أنا عندي كام مرض؟ أيوه الله ينور عليك كانسر وده كرونيك ديزيز عامل سبستراكشن وده أكيوت ديزيز صح؟ أيوه ويتش إز إيرجنت توداي عمال ينور عليك هو انا هعمل راديو ديموكليكتومي بضرب عصفورين بحجر بشيل الكانسر وريليف الاوبستراكشن دلوقتي جه بتاع التخدير قال لي ابو ياسر ربع ساعه لو انا واد جدع ممكن اعمله عادي في 10 مينتس جه بتاع التخدير مش كله بالعكس اخرجه من وقت عناد بعد 10 مينتس بس مش بعد ربع ساعه بعمل ايه؟ بروح اعمل ايه الاوبستراكشن بس هتعجبكم انت بس كده مش عارف انفكت ايه رايكم دي تعمل ايه؟ صح ولا غلطان بس دي بتاخد بالظبط 2 مينتس تك تك تك تك تك غير مينتس انا عشان تصدق الكل ده قصه ثانيه لكن عشان اجيب لوب من الاليا ما اوصله في الكل بتاخد 5 دقايق بس خبيت بتوع التدريب الموصلية حافظين بتوع التدريب الكتب معايا يقول لي ايه يا اسف تعمل لي ترانسفيرس لا بقى عارفين تكنيكس طبعا خلاص حضروا معانا الاف العمليات بقى بتوع في بتوع التخدير بقى فريق راح احسن مننا يقول لي بص العيان رايت ممكن نو هنفتح عين عليه يقول لي من الاول كده يقول لي نعمل دي هنفتح عليه الترانسفيرس هنفتح هنفتح عليه الكود مش هبقى ما فيهاش هزار في ده ازاي؟ اقول له خلاص هنفتح عليه الترانسفيرس يقول لي انت كام معروف اروح اعمل ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ جميل العيان بعد العمليه طلع ان اوبرابول ها ولا اوبرابول اسمعني بقى هنا عشان خاطر هاجي هنا اقفل الراس وخليك معايا اقفل وخليك معايا ثواني الا طلع بقى العمليه خلاص عملنا ايلو ترانسفيرس ريليف ذا اوبستراكشن صح ولا غلطان؟ طلع العيان اوبرابول ها؟ بالظبط بعد اسبوع 10 ايام نعمل له بريبريشن ونفتح نعمل له راديو ممكن ايه يعني متاخر سيكشن اسبوع مش هيحصل حاجه هو بقى سنتين عنده سرطان فهمت قصدي؟ طب لو طلع ان اوبرابول يعيش من ايلو ترانسفيرس بالظبط لو طلع عنده ميتاسيا بتاعه ده له ايه؟ خدوا بكم وروحوا هو ده خلاص عرفت له المسكين طب طلع اوبرابول مفيش مانع خالص نعتبر نفسنا ايه بص بص بص ده ايه انا بعمل ايه ترانسفيرس يبقى عندي حل دلوقتي كانسر كول بالظبط يعني مش عارف انت فاهمين اصلا احنا شلنا الاوبستراكت بعدين عارف كانسر كول ايفالويت بقى يا من الاول ترجع نقطه صفر فاهمين ايفالويت اللي عنده اوبرابول هتضرب من دلوقتي ممكن ايه مشكله ولا حاجه خالص فهمت ازاي؟ طب طلع ايه اوبرابول يعني هيبلغ فعملت له البلد خلاص يروح بيه عجبتني ماشي حضرتك اخر معلومه في الموضوع بس هي اللي جايه دي وادي يا عمك علاج كانسر كله بس ايه بقى؟ بص لو سرطان في الترانزفيرس او الليفت لا تاج بقى ثانيه بقى بص ترانزفيرس او الليفت له حوالي 20 اوبشن هنا بقى يا ريس ما اقدرش اعمل برايمري ريسكشن ليه؟ لا وحش بكتيريا اللود عالي ها البراز وين فورم بس بص يضرب الله يبقى اللي جيب توكسيليا بتوصى عليها لقمان الحكيم اللي قلناها الله ينور عليك ماشي بص بقى يا جميل بص يا جميل جال العيان ده وامر بارد استراكت له حوالي 20 حاله هقول لكم اشهر ثلاثه اوبشن كطلبه تعرفوه في عندي حاجه اسمها 3 ستيج اوبريشن 2 ستيج اوبريشن 1 ستيج اوبريشن. بص الفين بص 3 2 1 الماديين يحبوا الثاني ستيج، الناس القانعين 2 ستيج، القانعين اول ستيج. في ناس يقول لك ايه 3 ستيج انت مستعجل على ايه؟ يعني اعمل ثلاث عمليات يدفع ثلاث فيزات فيز كل عليه فلوس ولا يا جماعه، لكن اعمل له 1 ستيج واخد فيز بره. يقول لك ده العيال اللي جالي السنه دي يعني حياتك جالك 1 بيشن بريير. يقول لك احضره بقى فاهمين؟ سمس بجد. طب عليكم طريقه الانتظام الاصلي ده ايه؟ عشان عمركم ما تنسوا في جراح مادي زي الواد ده كده يموت في الاخر. يقول لي يا باشا طالما العين جالي بقى اوستراكتيف كانسر كولوم في الليف اوف ترانزليف اعمل له 3 ستيج، هاخد اعمل له 3 ستيجز بسرعه عشان اقف كل ستيج ب 2000 جنيه 2000 جنيه 2000 لما هو اخد 6000 جنيه هيعمل ايه بقى؟ قال لي بص يا باشا العين يلا عشان خاطره بعيد عن عينه تاني، خد بص ابص رجلك، بقول لك ابص رجلك بص يجي اول مره عامل كروسوفت بس قرر فاتح مطلع بروكسيمم كروسوفت بس في اول يوم عمله واخد منه 2000 جنيه. بعد اسبوعين اعمله تحضير قانون عادي جدا وانا فاتح عامل رايت ليفت هيما هو واخد كام 2000 جنيه. بعد شهر شهر ونص اروح جاي اعمل له كلوزر في النص، حد فاهم انا الغلطان واخد 2000 جنيه. يبقى عمل ايه؟ ركز بقول لك دقيقتين وسيب الورق. عمل ايه؟ او عمل ايه؟ بترد عليا اقول لك في الاخر كولوستومي كولكتومي كلوزر في كولوس. عامل النهارده كولوستومي جاست تو ريليف ذا اوبستراكشن. بعدها باسبوعين 10 ايام عمل الليفت هيما كولكتومي. بعدها بشهر شهر ونص قفل العيان تاني. جم بقى الدكاتره طالعين اكتر. قالوا له يا هند يا ظالم مش بقى الراجل ده طالع اكتر. قال له ثلاثه لو باثنين اعمل اثنين الواحده بخمسه. وانا ستيج انا اللي عاملها بقى. ده بقى الراجل ده مادي. جه بقى الواد بقى القانوع. قال له عشان 6000 جنيه اقدر جبت عيال سرير طيب. قال له امال ايه؟ قال له انا افتح العيال مرتين وعشان المره بخمس تلاف. صح ده واد بيفهم اكتر. لا عيل بيحنس. انا بقى استاذ كوب انا عشت بتطلع براز في اسمها كولوستومي ودي بتطلع بيوكاس اسمها بيوكاس. بعد شهر ونص تقفل بس خلاص. فهمت قصدي ازاي؟ جماعه طب اسال سؤال بقى من قبل الهرنت. الديستال اند اهم حاجه البروكس لازم تطلع كولوستومي. ده بعد ما شلت الليفت وكليت يبقى عندك الحته البروكس والحته الديستال. البروكس اللي هطلعها كولوستومي. طب والديستال لو طويله بوصلها على الجلد ولو قصيره بعملها ايوه هقفلها بالظبط بقفلها وارميها جوه. دي كان وصفه واحد اسمه ايه؟ هارتمان اسمه ايه؟ هارتمان بروسيجر. طبعا الميوكس بيشتغل احسن من هارتمان. ليه؟ عشان ما تيجي تقفل الكلوس وبعدين تبقوا اسهل الاثنين جنب بعض توصلهم بسهوله. ماشي حضرات؟ نيجي بقى الحته الاخيره اللي هي بتاعت ياسر بقى. قلت لهم ايه؟ لا نعمل ستيج واحده 20,000 دول عيال كتير. قال ثلاث مرات واحده لاثنين، مرتين واحده لخمس، عيال قنوعه لسه بتجري على عربيه دراج. البروفيسور زمان كان بيشوف منظر. هيقول لك ايوه زي انا بتكلم جد. يا جماعه العيال في اساتذه اقسم بالله يكسبوا في شهر ما تفتحوش بيت عمرك. طب لا في ناس دخلها من الطب بير مانس بيعدي نص مليون جنيه. بير مانس ممكن تعيش انت حياتك كلها وتعيش 500,000. 500,000 جنيه بير مانس في كده. ان شاء الله تبقى كده. انا مش داعي. يا راجل انا اشتغلت شهر واحد وادور. 500 بير مانس تمام اشتغل شهر وخلاص. ما المشكله بقى عشان تشتغل الشهر ها؟ لا طب يا جماعه الطب اقول لكم حاجه غير معنى جدا. الطب ده مهنه غريبه شويه. لو ادتك بص مش واسع بتهرب بشكل فلوس. اللي هو خلاص مش عايز فلوس وتبقى زهقان من الشغل ولو قفلت عليك يابا شظف عايش يعني اللي هو يعني ما فيش او الدكاتره فيهم طبخين اللي بص اللي الدنيا مديانه مديان واسع. ليه؟ تبقى بتقفل التليفون مش عايز رزق. بص شوف يعني بتقفل التليفونات كل تليفون كده 10 15000 جنيه تقفل بهدله. في واحد تاني فاتح التليفون فاتح الباب فاتح يجي له حاجه فاتح الشطار اي حاجه خالص. فهي الدنيا غريبه دي شكل. وعلى فكره بيقولوا دفعه واحده بس سبحان الله ان شاء الله كلهم من الاولاد باذن الله اللي هو يعني واحد عد الفلوس بقى مقرف حاجه كل يوم تعد حاجه مزعجه. الواحد يقعد كل يوم بعد ما يرجع كل ساعتين يعد اللي جبتها خبر ابيض هم لك يا راجل بعد لك هم. الواحد يرجع كل بقى تقعد قد ايه بقى ترجع بين الساعه 12 تعبان تقعد من 12 2 تاستيك وتعد تاني انتوا تنجم باخواتكم ينام يعني يا جماعه نظرات مش بقى شغل كل انا عايز انا مش عايز اكسب انا عايز اجيب ابويا صرفوا عليا ده ابويا صرفوا عليا في ام الطب اجيبه ها. بص بقى تيجي بقى الحته الاخرانيه اللي انا نفسي اقولها لكم ونقفل بيها هذا الحديث الممتع الجميل جماعه بتاع الكنسر بيقولوا جماعه الله يخليك بيت ام ده سنتر اه والله كل الطالب كمان بيجي يفضل واقف مع الطالب بتاع بره يقول له برمو عم انت بتاع برمو طالب اه قول له هات قلم الطالب بيجي واقف مع الطالب بره فوصلوا له طالب طالب ده كان زمان بيكلمه خش جاب لي ميه بنعملها ازاي بقى؟ بص دي مين دي؟ بس الام جاي شايل ازاي؟ بقى في خرم في البولون صح؟ قررت موصل فيها فوليس كاسيتر ووصلها على كيس مليان سلايد. خلاص؟ تمام. بعد كده راح جاي خارج من كل هنا وحاطط بلاستيك تيوب. هتعجبكم قوي. طارق بس ده كلام طارق. قلت لك بص بقى يا ريس باجي اروح وحط فول سكاستا ده بص اروح حاط فيها صلاه وارجع احط بلاستيك تيوب هنا هتعجبكم الفكره دي واروح اعمل ايه؟ اون تيبل بريباريشن انترا اوبريتنج بريباريشن جميله جدا يمشي السلايد يغسل براز ينزل براز هنا ويستعملوه للبيت الزبالة كله الناس ما تنساش يا معلم ده اللي ما نضيفش خلاص اروح عامل ريسكشن خالص بس خلاص. دي يا جماعه. في سؤال غريب هتساله، هتساله بعد اذنك انا عشان هقوله. يا باشي ما انت كده بلا عافية غسلت الحته الفوقانيه. طب ما بالك بالتحتانيه. ما يا ممكن تعمل ليكش. ليكش. يا بولية. امال ايه؟ انت غاسل حته واحده بقى حتتين ما تخمناش. لا باجي انا. طب ده سؤال غبي جدا ليه؟ العيال اوبستراكتد يا بابا تبقى الحته اللي تحت امتي. يقول لك ما تاخدناش. يبقى اهم على الحته الفوقانيه. قصدي التحتانيه فوق ايه؟ ايوه. ما هو بلسوس يا باشا. ايوه. ولكن التحتانيه فاضيه بالطبيعه يعني العيال مسدود خلاص بقى صايع دلوقتي اهم حاجه ايه؟ البراز اللي تبدا اباف ذا تيومر يقول لك نفس الفوقانيه لكن التحتانيه مغسوله رباني يا جدع يا جدع يا ونقوم موصلينه وبكده ينتهي الكانسر كله العظيم اثروا يا جماعه ناو يو ار كولونيك سيرجنز تمام قبل ما اقول لكم اي سؤال والله كان في سؤال اي سؤال والله كان في سؤال الوقت متاخر ومفروض تبقى انتليجنت ده ما تسالش ماشي يا اس كلام واضح يا اس عشان طبعا انا اخوك كبير وعايز اسال اتفضل ماشي بص علاج الكانسر كله اللي معاك انت بصيت كده ليه يا ابني؟ سيبني؟ تمام؟ بص ايه علاج الكانسر كولون؟ شوف بص انا شرحته خد معايا ساعه صغيره. انا عايز اقوله دلوقتي 2 مينتس بس كان لازم انت بص دكتور يفتح تقول كانسر كولون 2 مينتس ما ينزلوش طبعا. هقول لك ازاي؟ جالي واحد عنده كانسر كولون لو كراتت دي بص شاف ساعه وشاف تصل الاثنين اللي فاتوا بص ده ايه؟ ده العيال اوبرا ونط وستراكتيف بنعمل له بريباريشن زي ريسكشن. بريباريشن بنديله انتيسبتكس وفلويد دايت وانما وتوتال باول اريجيشن وممكن كمان اديله مانيتور حلو بعد كده بعمل رايت ايفنكوليكتومي او ترانزفيرس او ليفت او سيكوان حسب وضع السرطان طب العيال نان اوبرا بالنان اوبستراكتد ذا بيس بريشن از ريسكشن طب لو طلع العيال ريسكتابل في اليمين بعمل اليو ترانزفيرس في الترانزفيرس والشمال ممكن اعمل كولوستوم عايز حاجه تاني اليو سيكوان انستوموتس طب بس خلاص كده طب لو العيال كانت اوبستراكتد ولا رايت ولا ترانزفيرس وليفت لو رايت لو العيان يستحمل خش الراجل الكوليكت واخلص. لو العيان ما استحملش افقع ايه ترانزفيرس النهارده. وتفرج بقى بعد اسبوع انا بعمله كوليكت. طب اذا كان السرطان في الترانزفيرس او ايه؟ في ناس بيعملوا 3 ستيج 2 ستيج 1 ستيج. ال 3 ستيج بتعتمد على كلوستر وكوليكت وكلوجر في كلوستر. طب ال 2 ستيج اكبت اول مرحلتين. يعني اكبت اول مرحلتين. تعمل الكوليكت بتاعتك على طول وتطلع كلوستر. الحته اللي استناها طويله وصلها على الجلد برضه. بوصل المياه جوه كما قال ارتمان او انك تعمل انترا اوبرتيف كولونيك لافار انترا اوبرتيف كولونيك بريباريشن برايمري سيكشن انستومس خلص كده انتهى الكانسر كله طب اقول لكم حل كمان اخير مش كاتب في الورقه هنا هتقول الدم على الدبتكتر دي اللي هشرحه دلوقتي حالا تمام بص عشان الدبتكتر ياخد 10 دقايق واحد يمشي نو مرض لذيذ بص بس يجي ريت الضغط بص بقى اللهم صل على سيدنا محمد على فكره الدبتكتر ديزيز احنا استدعنا بالكانسر كله ده فيتامين احلى من كله كله جميل. ده فيتامين احلى من كانسر 100 مره. ايه الكلمه اللي بالظبط اولا ان شاء الله؟ بصوا بقى يا جماعه، طب اقول لكم يا جماعه انتوا خلي بالك، ده اشرحت النهارده علاج كانسر كله. ايام صديقي دفعتي حضر الدكتوراه بتاعته في ايه؟ different options in treating المضطرات الكانسر كله. مش عايز انا اخترت 3 ستيج 2 ستيج 1 ستيج، ده كاتب عليها رساله 600 صفحه. 600 صفحه على ايه؟ مش بتكلم عن كانسر كله كله، لا لا، السيرجيكال اوبريشنز اللي بنعملها في واحد جاي من سبستراكشن من كانسر كله، عمل عليها رساله دكتوراه ب 500 600 صفحه. ليه مضطرات الكانسر؟ احنا اخترناها ايه؟ ثلاث سطور، 3 ستيج 2 ستيج 1 ستيج. ده انت لو قريت عليها لما تكبر بقى وتخرج، لو وصلت الكانسر كله ده اتس مهم يا خبر اسود، ده فيها تكنيكس للدوجه الى مطلع الفجر. تمام؟ طب تعالى اقول لكم كمان تكنيك النهارده بتاعه ما حدش فهمه في الاول، بقى لما اقنعتهم بيه حبوه وقالوا ده تكنيك جميل. في الاول قالوا ده اللي عامل الحيوان. طب تعالى اقول لكم كده شويه. في كي عالم من العلماء قال ايه؟ طب تعالى نشوف دماغ العالم ده كده هيعجبك. طبعا لما نقول عالم قال عمليه العالم مش بيتكسب باسمه عمليه سكون ولا يعني قال عمليه ديت اسامي اعظم ناس ربنا خلاهم في الجينوميك سيرش. مش دي عالم تاني عمل حركه هتعجبكم قوي. يلا لو جدعان افهموا بس. انا ابو ياسر واحد جالي بسرطان في الليفت. يقول ده في السيكون اي حته في الشمال. هنعمل له برايمري سيكشن استوموز. يخرب بيت اهلك برايمري سيكشن وانا استوموزس. لغايه هنا انتوا موافقين؟ صح عمل التيبل. لا طبعا مش موافقين لان ده كده هيحصل ليجل وبرجونايتس سرطان في الليفت مش كده؟ قال لك هعمل بس قال لك طب انا هعمل بقى حركه لذيذه قوي هطلع هنا بروكس وما تكونش. دي واحده الراجل ده طب ده راجل جينيس قال انا هعمل هنا برايمري انستموزس واعمل هنا بروكسيمال كولوستوم. ده بيسموه اللي سماه بروتكتين كولوستوم. يعني ايه بروتكتين؟ بيكون ذيس كولوستوم بروتكت انستموز اجينست ليكج. لو منع مرور الكولاستوم في الحته الديستال فبيسموها بروتكتنج او كفرنج. كفرنج معنى بروتكتنج. يعني عمل بروكسيمال لان بص الورق مش موجوده قدامك هنا، موجوده قدامك في الفيكاتيز. الاوبشن ده مش عايز تعرف بلاش، ده اوبشن. احنا قلنا ثلاثه ستيج 2 ستيج 1 فدي حاله رابعه كمان. بص قال لك ان انا اعمل برايمري سيكشن اسموس واعمل بروكسيمال كفرنج كروس. ايه رايك الراجل ده ذكر ولا لا؟ النهارده في الدواء هقول لكم كان اعتراضهم ايه؟ قالوا احنا استفدنا ايه؟ قال لا لا ما انا هقول لكم بقى فكرته هتقول ايه؟ يا ابن الجنيه لا بيوصل لاعصاب لا تستطيع انت راجل الشارع. الراجل ده عن ايه؟ ايه الحمار ده؟ راجل الشبل. لما اقول لكم فكرته دلوقتي هتقول يا ابن الحراميه بيجيبوا الافكار دي منين؟ يا عالم صيح بتاع منبار دول مولود في المذبح. طبعا انت كراجل بتفكيرك القاصر تقول يا ابن عالم حمار ده ايه؟ وفي الاخر ما انت بتطلع كلوستو يا ابو ليه؟ فما انت شد ما كنت تطلع دي كلوستو. اقول لكم بقى اللي قالوا من بقه هذا الرجل ده كان اسمه دكتور مينجوت. شو اسمه مينجوت على فكره هو في عصره الله يرحمه ولا يعني ما هو ما اعرفش مات يعني مات شو الله يرحمه ما اعرفش كان بنته ايه. المهم مينجوت كان جاسترولوجيست نمره واحد في العالم. ده اللي عامل دي يعني وده كان ذا فيرست او ذا موست بايونير جاسترولوجيست في العالم. هو ملك الجنسيه دكتور مينجوت. في عندي ست مجلات اسمها مينجوت سيرجي من بوسيرف بتاع شقه دي بس. فلما ماجو تقول حاجه اوعى تقول حمار يا ضايع. بص يا ماجو ده ليه؟ اقول لكم لفظ اللي قاله امه قال ايه؟ عندك كان عنده كانسر سيمويد صح؟ فقال وين يو سي؟ وين يو سي؟ ذا ليفت الى فوس ان كيس اوف كانسر سيمويد يو فيل ذات يو دونت وونت تو فيزيت ذيس اريا اجين. فاهمين؟ لما يكون في كانسر يكبر مش كانسر بانتجريتك بالسراوندنج وفاسكولاريتي واديشن وفايبروزز بتلاقي المنطقه اتظاهر. فلو انت طلعت البروستيم بتاعتك هنا في الحته ديت لما تيجي تقفلها بعد شهر ونص قفلها هيبقى مستحيل. ليه؟ لانك في حته كان فيها سرطان وانتجريشن وبتاع. فالراجل هتقول لي بقى وين يو سي ذا ليفت اليا فوسا ان كيس اوف سيجمويد كولون كانسر باي اكستنسيف اديشنز فاسكولاريتي كانسر انفجريشن يو فيل that you don't want to visit this area again. So it is better to do primary anastomosis and to put your colostomy in a far virgin area for easy closure after 1.5 months. دي تتقفلها بعد شهر 6 دقايق. لكن لو عملت الكولوستومي من اهو مش هتقفلها بعد شهر ونص. يبقى صعب جدا انك عملت الكولوستومي في نفس مكان السرطان القديم. دي فكره خرف. فاهمين قصدي ليه؟ العيال ده مش انت عملت النهارده الكولوستومي بعد شهر ونص ترجع تقفله. لو انت عامل الكولوستومي من اهو قفل ياخد 5 ساعات، لو انت عاملها من قفل ياخد 5 دقايق. فاهمين قصدي ولا ايه؟ فدي طبعا ايه؟ اوبشنز. انا العلماء انا بس يا جماعه يعني الاوبشن ده مش عايز تعرفه بلاش، بس عايز اوريك يعني دماغ الناس. فاهمين؟ يعني الموضوع لا يدل على الكانسر كله. ها؟ فيري جود. اي سؤال اتفضل. لو حد عنده عشان الوقت اتاخر، لو سؤال مش فاهم حاجه، اي حد عايز يناقش انا بعد الحصه انا بيتي ورا بقعد هنا لغايه ما الطلبه تمشي نتكلم. دلوقتي حد شايف حاجه يقول يفهمني. لكن عايز تناقش، عايز تقترح، او عايز تقول حاجه عينيا ليك بعد الحصه. ها؟ حد مش فاهم حاجه بس بيرد دلوقتي عشان الساعه 11 وربع. انا عايز اخلص 11 ونص بالظبط اخلص ده ديكرنسز. ها؟ اي سؤال؟ قول لي ايه؟ ده العيال طبعا لو طلبوا مسترات تبقى بتعمل ما تعملش سرطان؟ لا ليه بيسالني طب لو السرطان سرطان وصل لنا ازاي يا جدع موضوع اسمه كانسر انت ما جبناش شابتر ده موضوع تاني يا جماعه علاج الكانسر ريكتا موديس لسه ما خدناهوش احنا بنتكلم في كل اللغات هنا ريكتا هنا الكانسر ده موضوع تاني في شابتر اسمه ريكتا جاي واحد عنده بقى سرطان في الريكتا نعمله ايه؟ طب سرطان في ايه الكلام نعمله ايه؟ ده جاي في الشابتر اللي بعده على طول اسمه ايه ريكتا الكانسر مش موضوعنا ها بقول يلا اسئله كفايه تساله ها 19 وربع لا ايه علاقتها يا ابني؟ بقول في علاقه بين الاوبستراكشن والاوبرابيلتي ده طبعا العيال يا ابني اسمعني بس العيال دلوقتي اوبستراكتد فاهمين؟ انا ما اعرفش اوبر ولا ميتاستاتيك ولا بتاع انا بعمل ايه في الاوبستراكشن بعدين اقيمه بعدين ميتاستاتيك ولا جنرال يا جماعه بصوا بس خلاص وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.